بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. حلقة النهاردة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة تخوف شوية. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن المفضوحون يوم القيامة. مين الناس اللي هيتهتك ستر ربنا عليهم وهيبقوا أعمالهم مفضوحة على رؤوس الخلائق يوم القيامة والعياذ بالله. 11 صنف من الناس. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجنبنا إياهم، وبنقولهم للتحذير. يعني كان الصحابي يقول كان الناس يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مواطن، كنت أسألوا عن مواطن الفتن والشر حتى أتجنبها. يعني وإحنا في زمن فتن يا جماعة، ومحتاجين بجد إن إحنا ننتبه وناخد بالنا، مش بس من وضع الفتن وإزاي ربنا يجنبنا، إزاي ربنا يثبتنا على الأمر. في ناس الله عز وجل هيفضحهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، شاشة عرض كبيرة والأعمال كلها. في ناس ربنا هيدنيها وبتكلم عنها كل الحلقات ونحبب ونقول يلا يا جماعة، ده في التوبة، ده في ربنا اسمه العفو، ده في الستر من الله. لكن في أعمال من البشر بتستوجب الفضيحة يوم القيامة، أعزنا الله وإياكم، ونحذر نحن نكون منهم. أول حاجة اللي بيتزل عنده مؤمن وما بينصروش. حديث خرجه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن، اللي بتزل قدامك مؤمن فلم ينصره، وانت عارف أنه هو مؤمن وانت بإيدك أنك تنصره وهو يقدر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ليه؟ لأنه كان في إيده أنه يشوف أخوه المسلم بيتزل قدامه ومش قادر ينصره. حديث برضو جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم، ما فيش واحد مسلم يخذل امرأة مسلما في موطن تنتهك فيه الحرمة، تنتهك فيه حرمة المسلم ده وينتقص فيه من عرض، إلا خذله الله في موطن أنت بتحب أن ربنا ينصرك فيه، يحب فيه نصرته. وما من امرأة، ما فيش امرأة ينصر مسلم في موضع ينتقص فيه لا من عرضي وينتهك فيه من حرمتي، إلا نصره الله في موضع هو بيحب نصرته فيه. خذلان المؤمن حرام، خذلان المؤمن حرام. وشوفوا بقى كم واحد مسلم وكم واحد مؤمن بيحتاج انك انت تنصره، وبتبقى شايف وسامع انه فلان عمال يقطع في فروة فلان، وفلان عمال تجيب سيرة فلان، ومجالس النساء ومجالس بيوت العيلة والمجالس اللي بيبقى فيها محافل، او حتى شفت طلبة في اعدادي وفي ثانوي عمالين يقطعوا في صاحبتهم الفلانية وكذا وكذا وكذا، وما ينصرهاش في موقف هي تحتاج النصرة فيه. كم موقف ممكن الواحد يتعرض له أنه هو يشوف مسلم يحتاج أن يتزل قدامه وما يعزوش، اللي بيحتاجوا على فكرة الفتن ده فيه دلوقتي اللي بيفتن في دين، فتنة الدين. وده يعني لما أجي أشرح جزئية زي ديت أقول لكم تمسكوا بالدعوة إلى الله وثبتوا الناس وكلموا الناس عن ربنا. الزمن بقى زمن فتن بجد، والواحد له خايف على بيته، خايف على أولاده، ويجي يقول خايف على زوجتي وخايف على أولادي وخايف على أهل بيتي وعلى عيلتي. خلاص زمن فتن. يبقى أول حد يتفضح على رؤوس الأشهاد ولا ينصره الله سبحانه وتعالى ويخذله في موقف ويفضحه على رؤوس الأشهاد، اللي شاف موطن زلة للمؤمن أخوه وما نصروش فيه. نحذر، ندعو الله سبحانه وتعالى يجنبنا وإياكم. تاني نوع المرائي. المرائي ده اللي بيتنادى يوم القيامة بقى على رؤوس الأخلاق الخلائق بأربع حاجات كده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جه للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، من نجاه غدا؟ بصوا حديث يتبروز، إيه النجاة؟ قال له: لا تخدع الله. كلمة كبيرة، لا تخدع الله. هو ازاي يعني؟ ازاي كيف نخدع الله؟ كيف نخادع الله يا رسول؟ ازاي هنخدع ربنا؟ قال: أن تعمل بما أمرك الله به تريد به غير. ان انت بتعمل عمل بيصلي عشان يرى، يتصدق عشان يرى، عشان الناس، عشان يشوف. وياما بقى دلوقتي احنا الكاميرا والموبايلات والناس في الشارع والكل بيراقب باي عمل، ده فلان ما عرفش راح عمل ايه ده، ويصوروا يعين المساكين ويصوروا الناس على الوضع ده وينشروه علشان اي حاجه يعمل، ايا كان، مش لله، مش لله. البغي اللي سقت كلب في الصحراء ما كانتش قدامها كاميرات وشو وترندات وبراندات، ما كانش قدامها الكلام ده، هي سقطوا لله سبحانه وتعالى فغفر الله لها، فدخلت بغي. فاللي بيراقوا دولت لا، فاتقوا الرياء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الشرك بالله، وربنا بيغفر كل حاجة إلا اللي بيشرك به. المرائي أصلا بينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربع أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا خاسر، يا غادر. كل ده أربعة. ضل عملك وبطلوا أجرك فلا خلاق لك عند الله يوم القيامة. خلاص فالتمس أجرك ممن كنت تعمل لهم يا مخادع. ليه أنت طلبت أنك بتعمل العمل ده علشان فلان ولا تستمرأ فلان ولا مش عارف أصل رزقك بإيد فلان وانت عارف الحق فين وانت عارف الصح فين وانت عارف ده وتروح تعمل يلا مش انت عملت عشان فلان روح اخد اجرك منه يوم القيامة. حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. اوعى الا وجه الله من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. معناها ايه؟ اعمل لله. والله عز وجل لا يقبل العمل إلا أخلصه وأصوب. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا خالص لوجهه لله. أما الباقي فجعلناه هباء منصور. خلاص ويبقى أعمالك الجبال وتيجي تتنسف ليه ما كانتش لله. بيرائي روح بقى للي أنت رأيت عشانه. حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يقوم مقام سمعة ورياء بيعمل عشان يصلي عشان الناس وتصدق عشان الناس وقول كلمة بفباطل علشان الناس إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة والعياذ بالله. نحذر نحن نكون من الفئة دي. أمثلة الواقع كتيرة كتيرة كتيرة. اللي في مجال شغله اللي في صلاته اللي بيطلع صدقة استغفر الله نيته فيها مش خالصة اللي بيصور حاجات كتيرة جدا بيعمل عشان يتقال استغفر الله. ثالث صنف الكفار والمنافقين الاثنين المنافق والكافر ينادى بهم على رؤوس الخلائق برضو يوم القيامة. هؤلاء الذين كذبوا على الله. الحديث قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى. النبي كان بيقول إيه في النجوى؟ قال سمعته يقول يدني المؤمن من ربه يوم القيامة يقرب من ربنا يوم القيامة أو يدنى يعني يتقرب من ربنا في اللي بيزل عليه الستر رسول الله سبحانه وتعالى يا رب العفو ولا نتسأل ليوم القيامة ولا على صراط ولا بأي حاجة لكن يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنف فيقرره بذنوب فيقول ربنا يقول له عملت كذا يقول إيه ورب أعرف عملت كذا يا رب قد سترتها الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك متغطي محد السم زي التانيين اللي على رؤوس الخلائق فيعطى صحيفة حسناتي وخلاص ربنا نجاه ليه أسدل عليه من ستر خلاص والكنف بتاعه. أما الكفار والمنافقين بينادوا بقى على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله دول اللي كذبوا على ربنا ودي الكارثة الكبيرة. يبقى الكفار والمنافقين رقم 4 الغادر. الغادر ايه؟ هيفضحوا ربنا على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الغادر مذموم في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى هيفضحه يعني هو في الدنيا مذموم ومفضوح في يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان والناس كلها شايفة لواء كده مكتوب عليه راية لواء راية كده مكتوب عليها غدرة فلان ابن فلان. الغادر بتلفع له راية. تعرفين الغادر هو ايه؟ اللي بيوعد ان انا هعمل امر وما يفيش بيه ولا يفي به. الغادر ترفع له راية بتسجل عليها غدرته فيتفضح على يوم القيامة قدام الناس كلها. كارثة كبيرة بقى والعياذ بالله والعياذ بالله استغفر الله يا رب والعياذ بالله من هذا الحال. مكان راية الغادر ده مش ماسكها في ايده لا عند مؤخرته واستغفر الله. كما في صحيح الحديث في صحيح مسلم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة استغفر الله. وحديث برضو ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره قد كده كتير عمل كان طول عمره وشوفوا المكان سيء ازاي. وقال ما فيش غادر أعظم غدرا من أمير نعام اللي بتولى أمر من أمور المسلمين ويغدر بيهم وما ينفس اللي وعدهم به ما ينفس والعياذ بالله. أعظم غدر وأعظم لواء مش ماسكه في إيده والعياذ بالله في مؤخرته تطلع الراية كده مكتوب عليها غدرة فلان ابن فلان. نسأل الله العفو والعافية قولوا أمين. خامس صنف يتفضح يوم القيامة ودول المفضوحين على رؤوس الأشهاد شاشة عرض كله شايف أعمالهم استغفر الله ربنا يعني ما يسترهمش. الفاجر اللي ما عندوش حسنات. الفاجر ده بينادى بالذنوب على رؤوس الأخلاق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ليه؟ ليه؟ لأنه كان فاجر، كان عارف فجره في الخصومة، فجره في المعصية، الفجار. فاتقوا النار ولو بشق تمر، حديث النبي، ولو بشق تصدق ولو بشق تمر. حديث النجوى بيقول أما المؤمن فيدنيه ربه، فضع عليه، كان فيقرره بزنوه فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. طب الفاجر بقى ينادى بذنوبه على رؤوس الخلائق كلها ويقول عملت كذا وكذا وكذا، والذنوب مجروح والناس شايفة، والعياذ بالله. أسأل الله العفو والعافية. سادس صنف الظالم، ناس الظلمة، والله ده يسلك صدور المؤمنين صراحة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقولون، ويقول الأشهاد اللي هم، وهقول لكم مين الأشهاد دلوقتي، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كان ابن تيمية شيخ الإسلام بيقول على الآية دي لا يحاسبون حساب من تزن حسنات، أدي الحسنات وأدي السيئات، لا لا ما فيش حسنات أصل لهم، ولكن تحصى عليهم الأعمال الفجور والظلم اللي عملوها ديت وتحفظ فيقفوا عليها بس ويقر بيها خلاص، وبعدين يتاخدوا وينادوا بقى على رؤوس الخلائق بالفضح هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ولا يزب الله، نسأل الله العفو والعافية، قولوا أمين، نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين. سبع صنف كاتم الشهادة، اللي عارف فين الحق، بصوا يطعمه الله لحم على رؤوس الخلائق، بيأكل لحم يوم القيامة والعياذ بالله، استغفر الله. ولا تكتموا الآية ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب والله بما تعملون عليه، سورة البقرة. اوعي تخفوها، اوعي اللي يكون عارف شهادة حق يخفيها، اوعي اوعي الشهادة دي ولما تيجوا تطلبوا فيها ما تقولوش الحق. حديث سيدنا ابن عباس في شهادة الزور قال من أكبر الكبائر وكتمنها من أكبر الكبائر، ومن يكتمها فإنه آثم قلب، يعني فاجر قلبه، قلبه فاجر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المناء إنه نهى عن كتمان الشهادة، وقال من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، فضيحة. والله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة، اوعى تكتموا الشهادة، صعب صعب على فكرة. ممكن استغفر الله الحاجات اللي احنا بنقولها دي تلاقي ممكن تتعرض ليها، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، تتعرض ليها في حياتك وتشوفها ما تبقاش واخد بالك، لا خد بالك. تامن صنف اللي بيفشي سر أخيه، بيفشي الله سره على رؤوس الخلائق. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من روع مسلما يوم القيامة روعه الله يوم القيامة، من روع مسلما في الدنيا روعه الله يوم القيامة، ومن أفشى سر أخيه أفشى الله سره يوم القيامة على رؤوس الخلائق. المجالس أمانات، وتبص تلاقي واحد بيقعد ومؤتمنك على شيء وانت يا بتسجل له يا خدت كلامه ونشرته بره، يا حطيت له معرفش ايه، دلوقتي بيبقى فيه إلام وفي حاجات كده بتتحط هنا تسجل وتطلعه، والمجالس أمانات، والراجل مؤتمنك على أمر وانت مطلع السر ده بره. نسأل الله العفو والعافية، والأمر ده خلوا بالكم منه يا بنات ويا نساء، خصوصا انت قاعدة مع مجموعة بنات وتبص تلاقيهم طلعت سر صاحبتك بره، او العكس معشر نساء وقاعدين بيتكلموا وبتاع وهي مؤتمنه ان انتوا معاها وعليها ومعاها والكلام ده ومؤيدينها وكل القصه دي، وتطلعوا بره تبهدلوها او تفشوا السر والعياذ بالله. دولت ربنا بيفضحهم على رؤوس الخلائق من المفضوحين يوم القيامه، صلى الله العفو والعافيه. تاسع صنف الوالد اللي بيجحد ابنه، الراجل اللي بيجحد وهو عارف ان ده ابنه وفهم، ربنا بيفضحه على رؤوس الخلائق. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث مرفوع عن سيدنا أبو هريرة عن مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم، يعني جابت نسبت نسب للعيلة دي وهي ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، استغفر الله. بتجيب عيل من بره مش بدون زوجها وتدخله وتقول ده ابنك، استغفر الله. وأيما تاني بقى برضو ربنا لا ينظر له ويدخله الجنة، وأيما والد جحده ولده عارف أن ده ابن وهو ينظر إليه إلا احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين، نص الحديث نص الحديث، أبدا ما نبقى من الناس دي، نسأل الله العفو والعافية، قولوا أمين. عاشر صنف الغلول اللي بياخد من الغنيمة على وجه الخفية، ذنب بيخفي كده، بيقوم جاي مخفي حاجه كده واخدها طمع، او وقال انا اولى بالكلام ده. الله عز وجل توعده بفتحه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد. ليه بقى؟ علشان اللي هو خده ده من يغلل ياتي بما غل يوم القيامه، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حديث سيدنا ابو هريره قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول اللي بياخد حاجه مش من حقه، فعظمه وعظم امره، قال ثم قال: لا ألفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء على رقبته، يقول: يا رسول الله اغثني فأقول لأملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي فرس له حمحمة فأقول: يا رسول الله أغثني فأقول لأملك لك شيئا، قد أبلغتك. خلاص أنا قلت لك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء أو غثاء لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لأملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. خلاص. ويجي برضو واحد يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني قل لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. ويجي برضو واحد يوم القيامة على رأس رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. ويأتي بالواحد يوم القيامة على رقبته صام فيقول: يا رسول الله أغثني، يقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. كارثة، كارثة اللي بيجي وبيغل وبياخد حاجة مش من حقه يأتي بما غل يوم القيامة. رقم 11: امرأتين من كان له زوجتين. اللي بيتجوز على مراته يا جماعة، اللي بيتجوز على زوجته وما بيعدلش ومال لواحدة دون التانية، مال خلاص، يجي يوم القيامة وشقه مائل والكل شايفه. الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والله مش تحيز، بس خلينا نبقى واضحين في الأمر ده. كان في رواية للإمام أحمد والأربعة بتقول سيدنا أبو هريرة كان بيقول الكلام، لأنه أقول لكم ناهيك عن أبي هريرة يعني إيه، هقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشق مائل. خلاص خلاص الأمر رقم 12، يعني هم طلعوا 12 صنف من الناس، اللي بيؤمر بالمعروف ولا يأتي، والناهي عن المنكر ويأتي، ودول كتير بقى جدا، يعني كتير جدا جدا، وبنشوفهم حوالينا في كل وقت. حديث عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، استغفر الله، فتطلق أقداب بطنه، يطلع الأمعاء بتاعت بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرح، عمال يدور حوالين الأمعاء بتاعته اللي طالعة وأحشاء اللي طالعة دي، فاجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي، استغفر الله، وأنهى عن المنكر وآتي. يخوف الحال ده، صلى الله العفو والعافية، حال يخوف بجد، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى، بقى لك دول تسعر بهم النار، ويفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أهل النار كلهم بيتفرجوا عليه، إزاي هو تلاقى في النار في حاجة زي كده؟ ليه؟ لأنه كان بيؤمر بس ما بيعملش. نسأل الله العفو والعافية. عشان كده كان سيدنا علي بن أبي طالب كان يعمل إيه؟ كان يقول يؤمر بالمعروف وينهى عن منكر، وبعدين يرجع يقول ايه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، بعد ما يقول الامر والله ابلغ خشيه ان انا اكتم علم، ويرجع يؤمر نفسه تاني بقى ان ايه: افعلي ما امرت به الناس. الناس دولت ال 12 صنف دولت 12 صنف مرعبين صراحه، الواحد صراحه يترعب منهم ويخاف، وممكن نتعرض ليهم وناس، ويعني وانا بتكلم على كل صنف الواحد بيبقى يخاف لا يمسوا شيء من هذا الامر او يمسوا شيء من هذا. صلى الله العفو والعافيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يجنبنا واياكم، ونحذر، احنا بنعمل الكلام ده علشان نحذر ونشوف الكلام ده احنا ينطبق علينا حاجه منه ولا. اسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يعني العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم امين. ناخد اول اتصال، ام محمد من أسيوط. السلام عليكم محمد. محمد من أسيوط. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. عليكم السلام، زي حضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. لا أخبارك يا دكتور؟ الحمد لله. إلا حبك في الله. حبك الله يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت يا دكتورة بالله عليك عايزة رقمك الخاص. طيب هو الرقم الخاص ده يعني هو اصلا يعني انتشر في الكره الارضيه، ولكن لو ليكي سؤال دلوقتي وفرصه انك بتتكلمي لو ليكي سؤال قولي لي خطوط عريضه، لو مش كده بتبعتي على سؤالك على الواتس على الرقم ده. تمام؟ ابعت سؤالي على الرقم ده؟ اه على الواتس، وبنقوم بالاجابه عنه بترتيبها وترتيب وصولها زي ما انت شايفه كده، زي ما انت شايفه ما شاء الله. ماشي تمام، شكرا ليكي ولاتصالك يا محمد. ناخد حاجه من على اللايف. يقيني في الله، السلام عليكم، بارك الله فيكم. الوسواس، عندنا حلقتين على فكره، اللي عندنا وسواس برق الامل، عندنا ثلاث حلقات عن الوسواس، يا ريت ترجع لهم، موجودين على اليوتيوب. ربنا يبارك فيكم كلها، أدعية دعوة صديقتي بالشفاء، بريق الأمل برضو حاضر ندعي لها بالشفاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة، اللهم أمين. ده أبو العلا بيقول سبحان الله والحمد لله كلها أذكار. طيب دكتور، عايزة حضرتك ضروري يوم أكلمك وأعمل كومنت عشان أمر ضروري يا أسماء عمورة. طب كنت تكتبي يا أسماء السؤال. ضحى انت مثل، شكرا يا ضحى، انت مثل البلسم، ده عينك اللي شايفه كده، جزاك الله خير. دكتوره انصحيني بايه؟ عندي 16 سنه، شيماء عوض، عايزاني انصحك بايه وانت عندك 16 سنه؟ خليكي من السبعه اللي يظلهم الله في ظل، شاب نشا في طاعه الله، واصبي على صلاتك، قرانك، ما عديش يوم من غير ما تقراي قران، صلاتك في وقتها، السنن النوافل، ركعتين قيام، بر الوالدين، الصدقه والذكر. بصي كلام الطيب ما يطلعش من بقك العيبه، ده واصبي على ده وربنا هيفتح ليكي ابواب الخير كلها، ادعو الله لك بالخير، اللهم امين. معانا ولاء من القاهره، السلام عليكم يا ولاء. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا هلا ويا غلا، يا رب تكوني بخير دايما يا رب. ياك يا حبيبتي. انا مش عايزه اطول على حضرتك، انا عندي مشكله كده وهي بالنسبه لي مصيريه، طبعا مش عارفه اتصرف فيها ازاي بصراحه، فلو أذنت لي أحكي ولا؟ أنا معاك يا أنا متزوجة، بس أنا مش عايزة يعني لا أقوله دوت، كان أكيد لظروف معينة. أنا اتجوزت، أنا زوجة ثالثة. تمام. وزوجي راجل ميسور الحال الحمد لله، بيعرف ربنا وكويس وكل حاجة. وطبعا يعني حضرتك أكيد هتسألني اتجوزت كده ليه، لأن أنا كان عندي ظروف معينة واضطريت إن أنا كنت عايزة أتجوز ويبقى ليا بيت وأولاده، فتم الزواج يعني. المهم زوجي في الأول قبل ما نتجوز كان متفق معايا على حاجات معينة إن هي هتحصل. احنا كنا قلنا ان احنا هنتجوز في السر عشان خاطر هم اولاده كبار شويه، عشان خاطر اهله هو متجوز اتنين قبل كده، فمش هينفع ان هو يقول دلوقتي. فقلت اوكي ماشي مفيش مشكله، لان انا بصراحه كانت ظروفي مش كويسه خالص، يعني كنت قاعده عند حد من اخواتي وكل شويه الموضوع اللي هو مش مستقره، يعني مش مستقره وما عنديش مكان اقعد فيه. بقالي كام سنه متجوزه يا ولاء؟ انا بقالي 5 سنين. في اولاد؟ عندي بنتين. تمام، كملي سؤالك. فالمهم الفترة بقى لنا 5 سنين من ساعة ما هم عرفوا زوجات وعرفوا مشاكل، بقى مشاكل مشاكل، وطبعا هو مش بيجي غير علي أنا، فهم طبعا بينكروا إن يعني فيهم واحدة هي مش مصرية، هي أردنية، وكانت وعلى طول بتنكر يعني، او مش عايزه تفهمه ان هي عارفه، وبتعمل لي مشاكل كتير يعني. فانا تعبت بصراحه وما بقتش قادره اكمل، فمش عارفه اعمل ايه. هم عرفوا بالهم قد ايه؟ يعني وانا عندي بنتين انا خايفه عليهم، فالموضوع وصل ان احنا 5 سنين في مشاكل كل يوم تقريبا، احنا يعني 5 سنين 3 سنين ونص او 4 سنين مشاكل، وانا اعصابي بصراحه تعبت جدا. انا برضو محتاجه حد يحتويني، محتاجه حد يطبطب عليا، خصوصا ان انا طول عمري كنت مفتقده الحاله دي، او مفتقده ان في راجل يبقى في ظهري ويطبطب عليا او يحتويني. فبسبب كده انا الموضوع بالنسبه لي بقى صعب جدا. طيب انا عايز اعرف يعني نوعيه المشاكل اللي بيعملوها لك ايه، وهو زوجك فين من الامر ده؟ ما يكفيك الباب ده ويسد عنك الاذى يعني. حضرتك هو لحد دلوقتي يعني بيخبي موضوع جوازنا، انا عندي بنتين منه هم مشاكلهم مش معايا دايركت، يعني مش بيعملوا لي انا مشاكل دايركت، مشاكل طيب. عباره عن ان هم مثلا عرفوا ان انا خلفت يروحوا يتخانقوا معايا، فيجي يتخانق او يعمل مشكله معايا مثلا. طبعا ما اتعدل في اي حاجه، هو دايما انا اتجوزته عشان كنت عارفه ان هو بتاع ربنا وحد بيتقل جدا، بس هو ما بيعدلش خالص، وده اللي تعب نفسيتي الفتره دي، ان هو ما بيعدلش خالص ما بيني وما بينهم، لا في وقت ولا في فلوس ولا في عيشه ولا في اي حاجه. انا طبعا مش هقول ان هو مخليني محتاجه حاجه، ربنا يكرمني، بس طبعا حضرتك عارفه ان هم ساكنين جنبي، فانا برضو انت بتقارني بالمعامله وبتغصب عنك، انا واحده ست خصوصا انا كنت فاكره ان هو هيعدل في كل حاجه، فكل ما نتكلم طب نشوف حل، طب لازم نكون في حل، هم كده كده عرفوا يعني ناخد حل عشان خاطر البنات دي، بيقول لي لا انا مش هقدر اعمل حاجه، انا ما اقدرش يعني. هو مراته الاولانيه خلاص عارفه، بس طبعا لا ما تعلنش، او اللي هو لا عارفه بس عاملين مش عارفين يعني، فاهمه حضرتك؟ مراته الثانيه لا انا مش مصدقه ان انت تعمل كده، مع ان هي شافت قسمت الجواز بتاعتنا وشافت ولاد وشافت وعرفت ان انا عندي ولاد، انا ما اعرفش بقى هو بيقول لي كده ولا هي اللي قايله له يعمل كده، خصوصا ان هي اتخانقت معايا قبل كده، شافتني في الشارع واتخانقت معايا وحكيتي له. طيب انا مش عارفه حكيت له، هي سبقت عبال ما انا روحت البيت، طبعا كنت منهاره من العياط من كلامه ده في اول الجواز، روحت البيت هي كلمته لقيته جاي لي بيتخانق معايا، قلت له لا اللي حصل كذا كذا كذا، ولو انت مش مصدقني هاتها وشوف وانا اواجهها. فساعتها قال لي طب خلاص ما تزعليش حقك عليا وخلاص وخلاص، بس يعني حتى طيب ما جابنيش. انت سؤالك ليا ايه يا ولاء؟ سؤالي انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. انا حاسه ان انا عمري بيضيع، بس طبعا انا مش عايزه اهدد عيالي، يعني احنا كل شويه يقول لي ننفصل ويبعد شويه وبعدين يرجع. انا عندي بنتين، انا مش قادره اقول له انا عايزه اتطلق، ولو اتطلقت طيب هودي بناتي فين؟ وانا ما بشتغلش دلوقتي، هو طبعا عايزني من الشغل وما بقاش لي اي حياه ولا اي كيان اصلا غير الاول خالص. وفي نفس الوقت انا مش قادره استمر بالطريقه دي، مش عارفه اعمل ايه. طيب اسمعيني يا ولاء، اسمعيني. اولا يعني خليني قبل ما اجاوب على سؤالك، خليني احذر كل امرأة لمثل هذا الموقف فلتحذري، زي الموقف ده تحذر. مفيش جواز في السر، انت راجل واخد قرار انك تتجوز وراجل، خليك قد قرارك واعلن. لا موافقة الاولى ولا رفض التانية ولا الكلام ده يعمل عقد النكاح او يبطله، وخدت قرار بالفعل اعلن. ليه وانت ما ترضيش غير بكده؟ علشان المواقف دي يقول لك هم معاهم خمسه ودي معاها اربعه، دي كده تسع عيال، فانا لا وانت عيلين فانا امشي للتانيين وهديكي نفقتهم وخلاص وانتهينا. طب وده هي دخول البيوت لعبه يا جماعه؟ يعني دخول بيوت الناس واخدت واحده بكلمه الله وعلى سنه رسول الله كده بالسهل يعني؟ يعني الكلام ده اسمه كلام تهريج. طيب هو بيصرف، مش مخليكي محتاجه، بس ما فيش عدل قوي زي ما انت ما بتقولي والشوفان والكلام. خليكي نصح، قال لك ناس طالما هو كويس وحنونه وبيروح ويجي وهم ضاغطين عليه والكلام ده، قولي له على الاقل هم عرفوا ما عرفوش ماليش دعوه، انت دلوقتي الاعلان ده شيء واجب، انت داخل عندي وطالع عندي والكلام ده، الاعلان شيء واجب يا جماعه. انت قوله، قول انا والله انا متزوج، وخليك قد كلمتك ومسؤوليتك، وخلي حتى في عدل في الايام، عدل في المصاريف. اطلبي وعبري عن امورك واحتياجاتك. فين الرجاله اللي دخلوا في الموضوع يجيبوه ويقعدوه؟ فين شيخه ولا فين مرجعيته؟ هاتوهم وقعدوهم وشوف الدنيا معاهم تمشي ازاي، لكن انك انت يبقى بالوضع ده. النقطه اللي انا بس الاهم في القصه دي كلها، اذاهم يبعدوه عنك. تقول لك انت ما بيحتكوش معايا، تمام، انت مقومينك عليا جاي تتخانق معايا، فخلي كل حاجه عندك بتسجيل وتقييد، يعني رحت المكان الفلاني كان ما حد موجود، حد يكون معاكي شاهد عليكي عشان لما يجي يكذبوكي في امر يبقى معاكي شهود. شويه شويه يعرف انهم بيكذبوا وبيفتروا عليكي، وهو يحد من موضوع المهاترات والخناقات دي، وهات يا بنت الرجاله اللي قعدوا، الرجاله اللي زوجوكي، ولي كان فين؟ ويجي يتكلم معاه ان ده مش عدل، وعلى الاقل لكن تعيطي وجاي عليا وعامل عليا. انت رضيتي في البدايه، عشان كده انا بحذر كل واحده. انا ما بتكلمش في الزواج الثاني، ما بتكلمش في خلاص قرر يتجوز الف ماشي اتجوز انتهينا، لكن يبقى في العلن. ليه؟ لان في السر وبشوف كتير، مش حالتك انت بس، كتير، وبيبقى بلاوي سودا ويمشيها ويعملها وبتاع، كان خلاص عادي، ما ورقه بتنكتب وديها نفقتها وديها حاجتها وخلاص وانتهينا على كده. لا طبعا احنا لا نرضى بهذا الامر. فادعو الله سبحانه وتعالى تعملي النقاط اللي قلت لك عليها، واشرح صدرك يا رب ليه، واشرح صدره هو، ويعدل يا بنتي. عدم العدل في امر زي دوت مؤذي، مؤذي، وخصوصا ثلاثه يعني ادعو الله سبحانه وتعالى رب لك بالخير، اللهم امين. معانا جنه الرحمن كفر الشيخ. السلام عليكم يا جنة. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. تعالى أم أحمد من أسيوط. السلام عليكم يا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. زي حضرتك. الله يبارك فيك يا رب. أنا بعت لحضرتك رسالة بس أحكيلك القصة تاني. أنا عندي مشكلة والله يا دكتورة ومحتاجها ضروري حل ضروري. معايا ابني اتجوز من 4 شهور. تمام. اكتشف بعد الجواز شهر ان خطيبته او مراته حاليا اللي هي كانت خطيبته عملت علاقة يعني عشات وكده، وبصت في الصور وكلام من ده. انا مش سامعة بتقولي ايه، مش فاهمة. عملت علاقة مع مين؟ مع ابنك؟ لا لا، مع واحد اثناء خطوبتها لابني. كلمت شات مع واحد خلاف خطيبها يعني. وصورت صور مش كويسه وكده. مين اللي صورها صور مش كويسه؟ اللي هي بتكلمه. هي صورت وبعتها له. فالراجل فالشاب الواحد فالشاب ده بعت لكم الصور؟ لا لا، هي اللي قالت لجوزها بعد الفرح، هي قالت له الكلام ده. اعترفت له. وبعدين؟ المهم غفر لها واهله عرفوا وغفروا لها. وبعد كده بفتره وقال لها انا ما بحبش واحد من ثلاثة والحاجات دي انا ما بحبهاش وكذا وكذا وكذا. اتفاجئ ان هي برضو راحت كلمت حد ثاني بعد الزواج. تمام. وبعد ما غفر لها اول غلطه بعد الزواج برضو. لا حول ولا قوه الا بالله. ناهيكي بقى عن انها لا بتقوم بواجباتها كزوجه في النظافه ولا في اكل ولا في شرب، واهلها اللي خادمينها واهله هو خادمينها وبيعملوا لها كل حاجه، وهي ما اعرفش ما بعرفش اعمل ما بعرفش ما بعرفش، ويعني وافعال كده يعني ما ترضيش حد، وهي مش قايمه باي واجبات، فهو الشك اكله ومدمره وتعبان جدا طبعا، وخصوصا بعد الموقف الثاني. فهو مقرر يطلقها. فهو بيقول هو ما فيهاش امل. حضرتك رايك ايه؟ يعني احنا مش عارفين هي فيها امل دي ثاني. طب اسمعيني، اسمعوني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في أقل من أسبوع يعتبر دي نفس المشكلة. موضوع اللي بتخون مرة وهي مخطوبة ووزدت شيطان واستغفرت ربنا واتجوزت، بعد الزواج إيه اللي هتاخديه من شات؟ أنا عايزة كل واحدة بتعمل كده تكلمني وترد علي أو ترد على نفسها قدام ربنا، إيه اللي هتاخديه؟ يعني الشات ده إيه العائد؟ صفر. مشاعر عالية وبتاع صفر. وبعدين هوا نت راوتر، ايه اللي يعني انهي هرمون سعاده هيتفرز وبعد كده هتبقي انت عايشه ولا سعاده ولا نيله ولا، ويتبان شؤم المعصيه وقرف ونيله. وطالما اتهتك الستر مره واتنين تتخافي تتخضي وتبقى وصمه عار، طالعه علشان قضيه شرف، طالعه ومتطلقه عشان عرض وشرف. انا بقول الكلام ده عشان اوجع، انا بقول الكلام ده والالفاظ دي عشان تتوجعوا، لان الامر جلل. فما تبقى زوجه وتستغفل زوجها وتشيت ولا تعمل ولا كذا ولا كذا، الله العفو والعافيه، عشان بس ايه يعني يعني نشوف الحل ايه. طبعا هو الستر اولى في كل شيء. يقعد معاها قعده، معلش معلش المره اخر مره يقعد معاها قعده ويستحلفها بالله ويقول لها يا بنت الحلال، يعني مع ان انا اعرف ان ده صعب على معظم الناس، بس اعرف رجال عملوه. يعني انا اعرف راجل بعد 8 سنين زوج غفر لزوجته، واعرف واحد تاني بعد 4 عنده منها، يعني لسه كنت حكيها في البث من يومين ثلاثه، وبيقول جايبين الاولاد بتوائم توائم بحقن مجهري. شوفي العمليه كلفت قد ايه، شوفي انا تعبت قد ايه، شوفي انا بتمنى ضفر اولادي يبقوا طيبين وكذا وسامح. لكن اللي مره واثنين وثلاثه واربعه والكلام ده، انشاء ادى فرصه اخيره وشهد عليها راجل من اهلها، واهلها مش هنقول حد منكم، حد من اهلها، رجاله يقعدوا كذا يا جماعه الحاجه هي السكرينات اهي الدنيا اهي كذا، ان كان يرضيكوا كده. انا كراجل ما اعيش يتقلب على طريق يا يجرى لي حاجه، ما اناش مركز، ولو عامل على اله بقى ولا مصيبه. ويشاهد عليه ده حل، وياخدوا العهود والمواثيق. صلح حالها خير وبركه، ما تصلحش ادعي ربنا طبعا في كل وقت وحتى من دلوقتي يا رب ارني. يعني لان الا الموضوع ده عند الراجل، الا الموضوع ده عند الرجال، الخيانه وعملت وصوت ما بيعرفوش يكملوا. ده حل. الحل التاني لو هو واصل لمرحله ما فيهاش فايده، ما منهاش فايده ولا الكلام ده، يجيبها عند اهلها ويجيب اهلها ويا جماعه كذا كذا، عشان بس ايه ما تقولوش ان انا غدرت وان انا كذا، ادي بنتكم وبعد المره الاولانيه وادي المره الثانيه حصل كذا كذا كذا كذا، كان يرضيكوا الكلام ده؟ انا ما يرضينيش. والانفصال بالمعروف، ولا يذكر حاجه لحد، ابوها اخوها وفقط، ولا يتكلم عليها ولا على عرضها ولا على الكلام، ولا يفضح ولا الحاجات دي، انتهينا خلاص، خلصنا انفصلنا بمعروف وانتهت القصه على كده. انشاء خد ده ويستخير عليه الاولاني ويدي فرصه تمام. ان ما كانش كده ومش قادر ومخنوق، يقول لك مش قادر، انا مش قادر، باجي اقرب منها مش قادر، اجي اعمل كذا، وبنسمع كلام كتير جدا، خلاص يجيب اهلها بس ما يفضحش ولا يتكسر ولا رطرطه كلام ولا الكلام، منسطر وتنتهي الدنيا على كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يجدر لكم الخير، اللهم امين، ويعني يعف نساء الامه يا رب، احفظ نساء الامه، اللهم امين. جنة الرحمن من كفر الشيخ رجعت لنا تاني. السلام عليكم يا جنة. السلام عليكم. ألو، معنا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كلميني بس من التليفون، وطي التلفزيون خالص. بقول لك يا دكتور، أنا متجوزة بقال 4 سنين. تمام. كل يوم مشاكل، انا متجوزه واحد وحيد، كل يوم مشاكل من والدته، بتغلط في اهلي كتير، ما بيجيبنيش العجل، بتغضب على الاكل، في النهايه هي بتطمن نفسها مظلومه. جوزي موقفه سلبي جدا، ليه اخواته ما فيش واحده مثلا تقول لها مثلا كده عادي انت بتعملي كده مرات اخونا، يعني انا اشتكيت لهم بدل مره كم مره، لا يشجعوها اكتر. لدرجه انا معايا اولاد، ومعايا اولاد دلوقتي كده، لدرجه انا عمري انا شخصيتي ما بكرهش حد، انا اول مره في حياتي اكره حد، قلبي بقى كله غير لو حب منهم. يعني انا بتعامل معاكم بالنقطه، بتعامل معاكم بطيبه، اي واحده منكم تطلب مني حاجه بديلها. فيكم في الاخر تدعموا ظهر ابنيه فيها وعليها فيها وعليها، لدرجه انا مش حابه اولادي يخطبوا في ابنهم جدا. ما اسمهم في الكلام، ما عندهمش حياء في الكلام، هاملين جدا في الكلام. مش عاجبهم العجب، لدرجه انا نفسيتي تعبت، انا في ساعات بقعد اكره اللي هم بيعملوا فيني. تمام، ده سؤالك. ديكي حاجة تاني؟ شكرا يا دكتور. شكرا. اسمعين اسمعين يا جن، يعني أولا أدعو الله سبحانه وتعالى يكملك بطبتك، يعني وتفضلي دايما تحب الناس وتعطي وتتعاملي بما يرضي الله، ده اللي عليكي. طب هما ما بيعملوش كده، مالكيش دعوة، ده مش عاجبكم مش مهم، والله ده جهدي، أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبله، أخلصت فيه وعملت ده جهدي. وما تسمعيش الكلام السلبي، وما تديش فرصة للأهل جوزك ولا لحماتك ولا لإخواتك ولا لأي حد أيا كان على الكرة الأرضية يقول لك كلام سلبي يحط منك ويكسر نفسيتك وتحس إنك أنت ولا تتضايقي، خليكي باردة وجميلة كده وتضحكي وبتاع، والله ده جهدي عاجبكم عاجبكم، لا ده وحش ده كذا، مش مهم، المهم عند الله إيه. الحمد لله إن ربنا ما جعلش حسابنا عند البشر، الحمد لله. وردي الردود اللي انا بقولها لك دي احفظيها واكتبيها ورايا، وردي الردود دي بادب وذوق واحترام وصوتك واطي وبتضحكي وسمجه وزي الفل وبرده وزي الفلين. ما تخلي لا انت مش عاجبك مش مهم، والله المقياس عندي مش ان انه يعجبك ولا لا، المقياس ان انا اتقي الله واخلص في الحاجه واعملها حسبه لله، مين يقبل الله سبحانه وتعالى طالما بذلت جهدي فيه. فلما يلاقوا اصلا ان رايهم غير معتاد، لكن انت عماله وعماله تغلي وعماله وعمل وسوى وهم مبسوطين، مبسوطين ان هم عمالين ينططوكي كده من فوق لتحت زي يعني اقول ايه بس، وانت فرحانين فرحانين ان انت مش ولا الكلام ده ولا تديهم فرصه للحاجات دي. تمام والله مش عاجبكم ادعوا الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالصح براحتكم، مش مهم والله المقياس مش عندكم، المقياس ان انا عملت جهدي وطعت ربنا ونويت في الامر ده. يا سلام بقى وانتم بتؤذوا فيه وبضحكه لما يلاقوا مره في مره ان الدنيا مش فارقه معاهم وهم اللي هيتنططوا مش انت، ولا يحملك زوجك سلبي والكلام ده. قول له بص يا ابن الحلال انا عامله ده لله، انا يهمني انك تعرف ان الامر انا اجهدت فيه نفسي واجتهدت، وده اما كلاهم واذاهم ده ان شئت اولا مش شئت يعني انت المفروض تبعد اذاهم عني ومفروض انك ترد الاذى ده عني. ساعات بيبقوا سلبيين، ساعات بيقول لك مش قادر، اصل الام اصل هيقولوا لي اصل انت بتاع مراتك، ودي مفاهيم كلها غلط. ده بالعكس يعني انا اعرف راجل من زوج زوجته في بيت عيله والست محترمه هو راجل محترم والبيت محترم، ولكن يعني مراتك وعامل مراتك سوت كذا وكذا وكذا. قال لهم انتوا مالكم مال مراتي، تعمل تسوي تبوظ تعمل تخرب، انا راضي انا مبسوط، هي مال حاجه تعنيكم؟ انا جيت اشتكيت، وانا جيت اشتكيت لكم ما تجيبوش سيرتها تاني نهائي، تعالوا كلموني انا مالكوش دعوه بيها من يوميها انتهى خلاص. ليه هو حط حد دي بنت الناس امرها يخصني، عايزين حاجه كلموني انا مالكوش دعوه بيها كلموني انا، وده الصح. لكن انك تتحط ما بين انه مش قادر وتبقى في عين زوجتك ما انتش راجل سلبي، ما انتش عارف تجيب حاجه، مش عارف ما بتقولكش اعمل معاصي ولا بتقولك ما تبرش ابوك وامك ولا اهلك ولا الكلام ده، لكن كل واحد له حد. تمام ادعو الله سبحانه وتعالى تسمعي الكلام ده وما تاخديش براي اي حد، وخليكي بالطيابه وبالعطاء اللي وبالنيه اللي انت فيها ربنا هيكرمك ان شاء الله. اللهم امين. معنا مين؟ معناش حد، خلونا ناخد من الأسئلة الجميلة اللي معنا. معنا أم عمر من أسوان. طيب تمام، السلام عليكم يا أم عمر. وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. الحمد لله. أهلا أهلا. أنا عايزك تسمعيني كويس يا دكتور، أنا عندي مشكلة. حاضر تفضلي. أنا جوزي كان مسافر بقاله 8 سنين ودلوقتي رجع ما كملش سنة، ومن يوم ما رجع مشاكل كثير خالص بيننا، وفي الآخر كانت المشكلة أنه مد إيده علي، وبعدين أنا قلت له يمشي في البيت ومشي مشي، وبعدين أنا يعني حاولت أعتذر له ويرجع ومش عايز يرجع بقاله شهر. طيب في أولاد ما بينكم يعني كان بيسافر ويجي، في أولاد ما بينكم؟ أيوة عندنا 4 أولاد. تمام، وبعد ما ضربك ما اعتذرش مثلا أو يعني أو برر موضوع الضرب ده بإيه؟ لا ما بررش، بقول لي طالما أنت غلطتي كل ما تغلطها في الدرب. وأنت غلطت؟ المشكلة يا دكتورة إني أنا يعني كنت عايز ألم يعني الموضوع خلي بالنا عشان العيال، عشان أي حد بيتدخل من برا طبعا بيزود المواضيع. تمام. هو مش قابل لي أي كلمة أقولها له مش قابله، وأصالح فيه يعني بيزيد، فأنا غررت بالآخر إني أنا يعني حسيبه. بعدين مش عارفة يا دكتور أنا مش عارفة اللي بعمله ده صح ولا غلط، اني انا اصلا اصلح في كل شيء صح ولا غلط. وبعدين هو يعني بحس انه مش فاكر لينا ايام كويسه خالص. يعني ومتكبر، وبعدين يعني حاسس من يوم ما جه من سفره ان انا مثلا مش مناسبه ليه. ليه هو بيقول لك كده؟ مش عارفه. ايوه هو مره بيقول لي يعني اوعى تفتكري ان انا مستكتر نفسي عليك. قلت له انا ما قلتش لك الكلمه دي ولا حد قال ولا حد قالها لك غيري، يبقى انت لو ما كنتش جواب ما كنتش قلتها. طيب الوضع الحالي ايه بقى؟ مش عارفه الوضع الحالي بينكم ايه؟ الوضع الحالي انه سايب البيت ومش عاوز يرجع. سايب البيت وقاعد فين؟ كل ميادي قاعد في الثاني عنده كان. بس ف انا ابتديت احس ان العلاقه بتاعتنا يعني مضطراني انا. ما طبعا مش مخلياني مرتاحه. طيب اسمعيني اسمعيني يا ام عمر. اولا موضوع الضرب يعني احنا راينا فيه واضح، ممنوع الضرب وما فيش حوار بيتم في البيت بالضرب، وما فيش حل ولا سلوك الزوجه تكتسبه او تنتهي عنه بالضرب، يعني ده دي مسلمات ودي حقائق. طول ما هتغلطي هتنضربي، ليه؟ هو فين راح اللسان؟ فين يعني هو الحوار والاقناع والتفاهم راح فين؟ فين انا بشوف اللي بيضرب ده ضعيف لانه خد اسهل طريقه والطريقه اللي بيفهمها اللي تحت ايده، هضربك عشان تسكتي لانه مش عارف يتكلم ولا عارف يحاور ولا عارف يقنع ومفيش لغه حوار ولا في انا بقول كلمه وفي راي وانا بقنعك، ما عندوش حتى المهاره دي فبيبقى ضعيف فبيضرب. لكن لو انا عارفه ان انا بنرفز الزوج او الكلمه دي بتنرفز الزوج، ما برضو في مقدمات لموضوع ما بنبررش الضرب، لكن في مقدمات. انت عارفه ان الكلمه دي بتضايق وان هو راجل عصبي وان هو اللي خلقه ضايق واي حاجه تحت ايده هياخدها يحدف بيها، ما تجنب ساعه لما الاقي ان الزربونه طلعت كده والاقي الغضب عيلي ما تجنب، وقف الحديث واستنى اما تهدوا، لاني ما فيش كلام لا هيتاخد ولا قرارات هتتاخد وقت غضب ولا وقت ضرب، ما فيش الكلام ده. طيب اعمل ايه؟ حيله عليه اولاده الاول، تمام؟ يا بابا وتعالى وحشتنا وما صدقنا انك تيجي، تعالى البيت. تمر انت عايزه انه يرجع، لكن الرجوع بيبقى على اتفاق، صيغه للكلام هو يرضاها منك وانت كمان تحجمي ساعه ما تلاقي غضب، ورقم اتنين ممنوع الضرب. الرجوع على اساس مش هرجع هو كذا صحنا وحشتنا يا بابا وانت تعالى ونلم الدنيا عشان ما يحصلش طلاق والوضع زي ما هو، فهيجي لما تحصل مشكله تاني ويحصل كلام تاني او اي حوار في اي موضوع هيحصل ضرب وهيحصل نفس الامر. بنلصم، بنسميها بنلصم كده الحاجه على الغلط وعلى اي حاجه وخلاص وبدون علاج غلط. فانت هاتي يا بنت كبير العيله او اخوكي لو راجل عائل وكبير او ابوكي وعدو، حيل عليه اولاده الاول يجيبوه، وبعد كده امي تمام، وبعد كده امي جايه يقعد مع الرجال. ممنوع مد الايد، الحوار بيننا لك عليا، ان انا ما الاقيك متنرفز اقفل الحوار وما زودش في الكلام، لك عليا الكلمه الفلانيه اللي بتضايقك انا ما اقولهاش جزء، وهو نفس الكلام ما مديش ايدي، ونعود الحياه في اولاد، يعني هنعمل ايه؟ يعني في اولاد وفي حياه، وبالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح لك الحال اللهم امين. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات